And then إياك نعبد وإياك Yeah. إِنَّ الْكَافِرِينَ قَوْمٌ فَاسِقُونَ الرحمن الرحيم Amen. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Thank you.

وما Say